فيؤجل بيعها إلى ما بعد انتهاء وقت الصيف ومجيء وقت الشتاء. فهذه السلعة خلنا نضرب المثال عندنا الثياب. شخص اشترى من آخر ملابس صيفية والآن الناس لا يحتاجونها، ولو عرضها ما جاءت بقيمة، ينتظر بها لمدة 3 أشهر 4 أشهر حتى يشتد الحر لسوق يرجو نفاقها فيه، وإما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه، لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه. توقع أن المصنع الذي يصنع هذه الملابس يعتريه ما يعتريه، فيحتاج الناس إلى هذه السلعة في ذلك الوقت، ثم يخلفه البائع على ذلك الأجل. جاء الأجل، اشترى ملابس صيفية ونحن الآن في شهر محرم، قال عن تسلمني هذه الملابس بعد 4 أشهر. جاء الأجل بعد 4 أشهر، ثم يخلفه البائع عن ذلك الأجل، قال ما عندي شيء، فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع، قال أنا ما أقدر الآن أسلمك إياها، في شهر 5 لا أستطيع، لكن أسلمك في شهر 10. في شهر 10 انتهى الموسم، انتهى وقت النفاق، قال أنا أقدر، ما أقدر أسلمك إلا في ذلك الوقت. فيريد المشتري الذي يتحين السوق الذي تنفق فيه هذه السلعة تروج، نعم، فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع، يقول هو أنت خلاص ما عاد نبيه، أنا بيها في الوقت المعين ولا أنت ما جبت. فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع، إن ذلك ليس للمشتري، ليس للمشتري. لماذا؟ لأن البيع عقد لازم، لأن البيع عقد لازم. لكن إذا اتفق عليه رد تلك السلعة وقبل البائع، الأمر لا يعدوهما. فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع، أن ذلك ليس للمشتري وأن البيع لازم له، وأن البائع لو جاء بتلك السلعة قبل محل الأجل لم يكره المشتري على أخذها. قال صحيح أن بعت عليك بشهر محرم، اشترطت علي أن أسلمك في رجب مثلا أو جمادى، أنا الآن هي جاهزة عندي من صفر، خذها. ليس لم يكن للمشتري، لم يكره المشتري على أخذها. أنا ما عندي استعداد أخذ السلعة واستأجر لها مستودع وأحرسها وأنا مشترط عليك، لم يكره على أخذها. قال مالك نعم، الشرط الجزائي أقرب ما يكون تأصيله إلى العربون، إلى العربون، فالذي يجيز العربون يجيز، والذي لا يجيز العربون لا يجيز. من أي وجه تشابه؟ نعم نعم، كون أحد الأطراف متضرر فيأخذ مقابل الضرر، هذا عند من؟ عند من يجيز، وعند حفظك الله، وعند الطرف الآخر الذين لا يجيزون يكون أخذ مال الغير بدون مقابل، أو من أكل أموال الناس بالباطل. اشتريت سيارة ودفع لك 1000 عربون، ما الذي يبيح لك 1000 ورد سلعتك؟ السلعة ردت، فما الذي يبيح لك أخذ 1000؟ والحديث على كل حال لا يعول عليه ضعيف، فالمسألة مسألة اعتبار المصالح ودرء المفاسد، ولا شك أن أحد الطرفين في المسألتين متضرر. طيب، على كل حال مسألة مسألة نظر في المصالح، وإلا فالأصل أنه أخذ مال بدون مقابل، كونه أخذ مال بدون مقابل ظاهر سلعتك ردت عليك. طيب 1000 هذه في مقابل إيه؟ ما في مقابل إلا عند من يقول أنه متضرر فوت عليه الزبائن، وهذا فوت عليه الانتفاع بما اتفق عليه هذه المدة فيأخذ مقابل هذا التفويت. قال مالك: فالذي يشتري الطعام فيكتاله. قال مالك: فالذي يشتري الطعام فيكتاله ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه، فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بكيله. إنما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به. لماذا؟ لأنه يجوز أن يباع الطعام بالنقد جزاف، لا يلزم الكيل، يجوز أن يباع جزافا فلا يلزم الكيل. الإشكال حينما يباع الطعام بطعام مثل من جنسه، هنا لا بد من التأكد من المساواة. نعم، لابد أن نوقن. نعم، لا هو الآن بيتكلم على قبول الكيل في مثل هذه الصورة. في الذي يشتري الطعام فيختاله ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبر الذي يأتيه أنه قد اختاله لنفسه واستوفاه، فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بكيله. إنما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به، وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه. وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه. نقد لا بأس به، وإلى أجل مكروه. يجوز بيع الطعام بالدراهم إلى أجل ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز بيعه إلى أجل. فما وجه المنع هنا؟ وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه. وإنما كره الذي إلى أجل لأنه ذريعة إلى الربا. كيف ذريعة إلى الربا؟ متى يكون ذريعة إلى الربا؟ لا، طعم بنقد، لكن بنقد. إنما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به، أو بطعام آخر منقود. شو تأمل، إنما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به، وما بيع على هذه الصفة إلى أجل، صار نقد في مقابل الأجل، النقد في مقابل الأجل. لكن ما العوض؟ دراهم ولا طعام آخر؟ يعني لو كان طعام بطعام يجوز إلى أجل، ما يجوز. ما هو العلة في هذا كون المسألة إلى الأجل مع كون العوض طعام؟ يعني نتصور المسألة في الطرفين فيما يباع به نسيئة. نعم، كيف؟ لا، هو الطعام لا يجوز إلا يدا بيد، مثلا بمثل، إذا بيع بجنسه. الحالة الأولى لأنه يدا بيد نقد. لكن شخص لا يكون علم المخاوة أن يدار على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن، ذلك منع. لا، أنا أخشى أنه في الصورة الثانية أن الكل الثمن نقد، يعني دراهم. في الصورة الأولى نقد الثمن وانتهى الإشكال، لكن في الصورة الثانية إلى أجل، وفي أثناء الأجل قد يطلب إقالة، فيطلب طعام وما استوفاه كيلا، الإقالة تجوز لكن ما استوفاه كيلا. ظاهر ولا من ظاهر؟ وإلا لو كان الثمن طعام بطعام ما احتجنا إلى هذا الكلام، ما احتجنا إلى مثل هذا الكلام، لأنه لا يباع إلى أجل. إنما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به، وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه، يعني يضبط أموره ليرد مثله سواء بسواء عند عدم إتمام البيع. عند عدم إتمام البيع، يعني لو حصل إقالة فيما بعد حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه، وإنما كره الذي إلى أجل لأنه ذريعة إلى الربا. متى يكون ذريعة؟ هل يكون ذريعة إذا سددت القيمة دراهم ما يكون ذريعة، لكن يكون ذريعة حينما يطلب الإقالة. إذا الإطالة فيدفع طعام وهو ما خاله من الأصل فيكون ذريعة إلى الربا. وتخوف أن يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن، وتخوف أن يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن، فإن كان إلى أجل فهو مكروه، والاختلاف في ذلك عندنا. التصوير ظاهر. قال مالك رحمه الله: لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر، لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين، إلا بإقرار من الذي عليه الدين، ولا على ميت. كيف لا يشترى دين؟ ما صورة شراء الدين؟ نعم، لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين. صورة المسألة. نعم، كيف؟ نعم. طيب، هذا الربا، لكن لو قال عندي هذه السيارة قيمتها 90,000 أعطيك السيارة، يعني بما يباع به نسيئة، لابد أن يكون بما يباع به نسيئة. أما إذا كان لا يباع به نسيئة، لكن هل معنى هذا أنه لا بد من رضاي أنا، من رضا المدين؟ الإمام مالك قال: لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين، إلا بإقرار من الذي عليه الدين. هل مقصود رضاه أو اعترافه؟ نعم. قال مالك: لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر، يعني حي سواء كان غائبا أو حاضرا، إلا بإقرار من الذي عليه الدين، ولا على ميت وإن علم الذي ترك الميت، وإن علم الذي ترك الميت، وإن علم هذا المشتري المال الذي تركه الميت، يعني أن له وفاء وسداد، وذلك أن اشتراء ذلك غرر لا يدرى أيتم أم لا يتم. كونه لا يقر الذي اشتري ما في ذمته، اشتري ما يباع به نسيئة عند زيد لعمر مبلغ من المال، أو عند الحكومة مثلا مال لزيد من الناس عندهم 1,000,000 ريال آجار مثلا أو ثمن مبيع، فجاء استعجل هذا صاحب المال وقال بدلا من أطالب الدولة ويأخذون الإجراء تأخذ وقتا طويل، وقد تكون البنود في بعض الأوقات لا تحتمل، فيتوقع أن المال يتأخر، فيأتي إلى شخص يقول: أبيع عليك هذا الدين. إن كان دراهم لا يجوز بيعه بالدراهم لأنه عين الربا، لكن يجوز أن يباع بما يباع به نسيئة. فهل يشترط رضا الحكومة في مثل هذا أو لا يشترط؟ ولو افترضنا أن هذا المال على شخص عادي يشترط رضاه ولا يشترط؟ أو المراد هنا بالإقرار مجرد الاعتراف ولا يلزم منه الرضا سواء كان حاضرا أو غائبا؟ وكأن هذا هو الأقرب، لأنه إذا لم يعترف، يعني لأنه نظر على ميت، إذا كان حاضر ولا غائب وما سأله، قال عند فلان لي 100,000 أعطني هذه السيارة التي تسوى 80 أحيلك عليه، احتمالا يكون الذي في ذمته 100,000 مجرد دعوة، يقول: لا أبدا، ما عندي له 100,000، عندي له 50,000. فلا بد من الاعتراف بالمبلغ الكامل. ودليل هذا التفسير قوله في الميت، ولا على ميت وإن علم الذي ترك الميت، وإن كان يعرف أن هذا الميت عنده أموال، ومعلوم أن الدين مقدم على الإرث، مقدم على الإرث، فيسدد الدين قبل الإرث، لكن وما يدريك أنه مدين لآخرين بما لا يبقي لك من دينك شيء. نعم، يقول: ولا على ميت وإن علم الذي ترك الميت ذلك أن اشتراء ذلك غرر، أن تدري أن عنده أموال لكن ما يدرك إلا هو غرماء آخرون لا يدرى أيتم أم لا يتم. قال وتفسير ما كره من ذلك أو ما كره من ذلك أنه إذا اشترى دينا على غائب أو ميت أنه لا يدرى ما يلحق الميت من الدين. ما يدرى يمكن عنده ديون أخرى غير دينك الذي لم يعلم به. فإن لحق الميت دين ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع باطلا. قال عندي على هذا الميت 100,000 أعطني هذه السيارة وأحيلك عليها. والرجل غني له أموال له أملاك وضياع. فإذا كان له غرماء آخرون ذهب المال الذي دفع ذهبت السيارة باطلا. ولماذا استثنى هنا؟ قال إلا بإقرار من عليه الدين وأما بالنسبة للميت ما في ما يلزم إقراره ولا يكفي إقراره لأنه لا يمكن أن يقر ويعترف. هذا يمكن لو كان غائب ولا حاضر يمكن يعترف يبحث عنه حتى يعترف لكن الميت متى يعترف؟ وهل يكفي اعتراف الأولاد؟ اعتراف الأولاد وما يدريهم أنه يحضر لهم وناس آخرون لهم عندهم صكوك في ديون عليه. قال مالك وفي ذلك أيضا عيب آخر أنه اشترى شيئا ليس بمضمون له وإن لم يتم ذهب ثمنه باطلا فهذا غرر لا يصلح. هنا مسألة وهي مسألة الرجل إذا مات عليه دين وترك وفاء وصاحب الدين تأخر بالمطالبة حتى قسمت التركة هل يرجع على الورثة في مثل هذه الصورة أو لا يرجع؟ يقول وفي ذلك أيضا عيب آخر أنه اشترى شيئا ليس بمضمون له وإن لم يتم ذلك ذهب ثمنه باطلا فهذا غرر لا يصلح. أما على القول بأن وقت المطالبة انتهى وأنها لا افترض المسألة في شخص تأخر حتى أكل الورثة جميع المال يعني مدين هذا الشخص 100,000 ومات وترك 1,000,000 وقسم على الورثة تأخر الدائن وقسم هذا المال على الورثة وكلهم تصرف فيما وصل إليه لا شك أن هذا غرر. قال مالك وإنما فرق بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده وأن يسلف الرجل في شيء ليس عنده أصله يعني في السلف. يعني إذا باع الطعام نعم في غير السلف لا تبع ما ليس عندك طعام وغير طعام لا تبع ما ليس عندك حديث حكيم في الحزام. والسلم جائز بالإجماع تبيع ما ليس عندك لكن لابد من تحديد الأجل والثمن والكيل والوزن إلى آخره. يقول وإنما فرق بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده وأن يسلف يعني يسلم الرجل في شيء ليس عنده أصله على الخلاف في اشتراط كون صاحب السلم مالك للأصل أو غير مالك. أن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه الذي يريد أن يبتاع بها فيقول هذه 10 دنانير فما تريد أن أشتري لك بها فكأنه يبيع 10 دنانير نقدا 15 دينارا إلى أجل فلهذا كره هذا وإنما تلك الدخلة والدلسة. ايش معنى هذا الكلام؟ نعم الآن في مسألة السلام ليس الحديث عنها لأنه يجوز وإن كان غير مالك للأصل. نأتي إلى ما يقابله شخص يبيع ما ليس عنده يقول إن صاحب العين الذي أخذ العين المال وباع ما ليس عنده إنما يحمل ذهبه الذي يريد أن يبتاع بها. صاحب العين صاحب المال يحمل ذهبه الذي يريد أن يبتاع بها فيقول هذه 10 دنانير فما تريد أن أشتري لك بها. يعني هل المراد بالعينة العينة المعروفة الواردة في الحديث إذا تبايعتم بالعينة. الإمام مالك يوسع مسمى العينة، يتوسع في مفهوم المسمى. فما مراده بالعينة؟ الفقهاء إخوان المحشي فسروا العينة بأن يبيع الرجل متاعه إلى أجل ثم يشتريه في المجلس بثمن حال ليسلم به من الربا، ولهذا وقيل لهذا البعينة للمشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا، أي نقدا حاضرا، أو لأن صاحب السلعة رجع إليه عين ماله، وذلك حرام إن اشترط المشتري على ذلك إلى آخره. هذه العينة الاصطلاحية مشهورة الآن، لكن ما مراد مالك رحمه الله تعالى بصاحب العينة؟ هل المراد به الذي يعود إليه عين ماله، أو المراد به صاحب العين الذي هو صاحب المال؟ أن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه الذي يريد أن يبتاع بها، فيقول هذه 10 دنانير فما تريد أن أشتريك بها، فكأنه يبيع 10 دنانير نقدا ب15 دينارا إلى أجل، فلهذا كره هذا، وإنما تلك الدخلة في الدلسة، يعني إنما دخل الخلل على هذه الصورة من الغرر والجهالة والتدليس في البيع. صورة المسألة ما صورتها؟ أنا أعرف أن شخص معه 10 دنانير شايف صاحب العين معه 10 دنانير يريد أن يبتاع بها، إنما يحمل ذهب الذي يريد أن يبتاع بها، فيقول هذه 10 دنانير فما تريد أن أشتري لك بها. الآن صاحب الدرائم العشرة هذه يريد أن يشتري للطرف الآخر طعام أو سلعة أخرى، فكأنه يبيع 10 دنانير نقدا ب15 دينارا إلى أجل، يعني هذا شخص معه 10 دنانير يأتي إلى شخص يريد سلعة فيشتري له هذه السلعة 10 دنانير فيقول له هذه السلعة إلى أجل 15 دينارا واضح لم يواضح؟ وهذه صورة المرابحة بمجرد الوعد، أما بالعقد قبل الشراء واضح نباع ما ليس عنده، وكأنه باع الدراهم بالدراهم، يعني هذه ظاهرة، لكن المسألة في مجرد الوعد هل يدخل في كلام الإمام مالك؟ يعني هل مسألة التورق تدخل في العينة المحرمة ولا تدخل؟ يعني أنت شخص محتاج إلى 10 دنانير فقال واحد هذه 10 دنانير معي، ماذا قال أعطني إياه؟ قال ما أعطيك إياه، سلف قرض ما أعطيك إياه، أنا لابد أن أستفيد. قال أعطني إياه 10 و15 دينار إلى أجل، نقول هذا عين الربا. قال إذن أشتري لك سلعة بهذه 10، ماذا تريد أن أشتري لك؟ ماذا تريد أن أشتري لك؟ قال تشتري لي كذا، بناء على أن مثل هذه السلعة التي أراد أن يشتريها له سلعة لا تكسد، لأن بعض السلع إذا اشتريت كسدت، يبحث عن ما يشتري ما يجد. لا شك أن السلع تتفاوت في نفاقها، بعضها يدرج بسرعة، ولذلك الآن الناس متجهة إلى الأسهم، يقول تبيعها بلحظة ولا تخسر، بينما السلع الأخرى إذا عرضت على من يسوم يمكن تنزل قيمتها. والمسألة كلها في مسألة التورق التي منها هذه الصورة لا تخلو من تحايل، لأن مقصود المشتري ليس السلعة، إنما مقصوده هذه الدراهم، وإنما أجازها عامة أهل العلم لمسيس الحاجة إليها، ولا فيه بديل عن الربا إلا هي. قد لا تجد من يقرضك، لا تجد من يبيع عليك بيع سلام، فما في حيلة التوصل إلى الحاجة إلا بالتورق. هذا قال معي 10 دنانير قال شخص أنا محتاج 10 دنانير قال هذه 10، وأجبنا الاحتمالات، قال أعطني إياها نعطيك إياها بعد سنة هردهن عليك، قال لا أنا بستفيد، قال هاتن وفيدك أعطيك 15 دينار قال هذا عين الربا، لكن ماذا تريد أن اشتري لك من السلاح؟ هذا إن اتفقوا على شيء أو أبرموا عقد قبل أن يشتري صاحب 10 دنانير السلعة، هذا باع ما ليس عنده، هذا باع ما ليس عنده، ولا يلزم من هذا أن يكون العقد تام، حتى لو أخذ عليه عربون أو أخذ عليه قيمة عقد أو مكاتبة، كل هذا فيه شيء من الإلزام. أما مجرد الوعد بحيث يكون الطرف الثاني في حل حتى يتم ملك الطرف الأول للسلعة ملك تام مستقر، هذا مجرد وعد ما له أثر في البيع. وهنا قال فما تريد أن أشتري لك بها، قلنا أنه إذا كان مجرد وعد هذا ما فيه إشكال، وهذا ليس بملزم، وللطرف الثاني أن يترك الصفقة ولو في آخر لحظة، ما الذي يلزمه ما دام العقد ما أبرم؟ لكن كأن الإمام مالك يلحق مثل هذه الصورة بالعينة، فكأنه يبيع 10 دنانير نقدا ب15 دينارا إلى أجل، يعني درهم بدرهمين بينهما حريرة، هذه السلعة 10 ب15 بينهما هذه السلعة، فلهذا كره هذا، وإنما تلك الدخلة والدلسة. نعم ولا ديانة، ولا ديانة لا، لأنه لو ألزمناه ديانة ألزمناه بشراء ما لا يملك أو بيع ما لا يملك، ها؟ خلاف الوعد. إذا لم يكن في ظنك أو في ذهنك عند إبرام الوعد إخلافه فلا حرج فيه، إذا حصل ما يمنع من إتمامه فلا شيء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة. قال مالك رحمه الله: في الرجل يبيع البز المصنف ويستثني ثيابا برقومها، إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، فإن لم يشترط إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى، فإني أراه شريكا في عدد البز الذي اشتري منه، وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن. قال مالك: الأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة منه في الطعام وغيره، قبض قبض ذلك أو لم يقبض، إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير للثمن، فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير من واحد منهما صار بيعا، يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع، وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة. قال مالك: من اشترى سلعة بز، قال مالك: من اشترى سلعة بزا أو رقيقا فبت به، ثم سأله رجل أن يشركه ففعل ونقد الثمن صاحب السلعة جميعا، ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما، فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن، ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن إلا أن يشترط المشرك كله بثمن كله. ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن كله إلا أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الأول وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي ابتعت منه، وإن تفاوت ذلك وفات البائع الأول فشرط الآخر باطل وعليه العهدة. قال مالك: في الرجل يقول للرجل: اشتر هذه السلعة بيني وبينك وانقد عني وأنا أبيعها لك، إن ذلك لا يصلح حين قال انقد عني وأنا أبيعها لك، وإنما ذلك سلف يسلفه إياه على أن يبيعها له، ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، فهذا من السلف الذي يجر منفعه. قال مالك: ولو أن رجلا ابتاع سلعة فوجبت له، ثم قال له رجل: اشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعا، كان ذلك حلالا لا بأس به، وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشركة. الشركة هو الاشتراك بين أكثر من واحد، اثنين أو ثلاثة أو أكثر في عين أو منفعة. والتولية هي البيع برأس المال الكل أو البعض، والإقالة طلب فسخ البيع من أحد الطرفين، من المشتري أو من البائع، لندمه على هذه الصفقة. قال مالك رحمه الله تعالى: في الرجل يبيع البز المصنف الذي يكون مجموعا من أصناف متعددة. يبيع البز المصنف ويستثني ثيابا برقومها. في الحديث نهى عن الثنياء إلا أن تعلم، لا بد أن يكون المستثنى معلوما. إذا استثنى لا بد أن يكون هذا القدر المستثنى معلوما لدى الطرفين. أما إذا كان مجهولا فإن الاستثناء لا يصح. يستثني ثيابا برقومها، أنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به. لو باعه جميع ما في المستودع من البز برقوم مختلفة، هذه نقوشها حمراء، وهذه نقوشها صفراء، وهذه نقوشها خضراء، اشترط وأثمانها متباينة، النقش الأحمر يزيد على النقش الأخضر، والأخضر يزيد على الأصفر، وهكذا أو العكس. إن اشترط منها عشرة ثياب مثلا، ولم يبين الرقم ولا الوشي ولا النقش الذي تزيد به السلعة وتنقص، فمك الله يكون هذا استثناء مجهول. لكن لو قال: أبيعك هذا المستودع على أن تترك لي عشرة من الثياب نقوشها كذا، رقمها كذا، نقشها أخضر، نقشها أصفر، مما تتميز به وتكون معلومة، إذا بين ذلك فالاستثناء صحيح. إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، عن ذلك الرقم المعين. وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى، فإني أراه شريكا في عدد البز الذي اشتري منه، وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن. كيف يكون الرقم سواء وبينهما تفاوت في الثمن؟ اللهم إلا إذا كان الزرع يختلف، يعني هذا رقمه أصفر وزرعه خمسة أذرع، وهذا رقمه أصفر ورقمه وزرعه سبعة أذرع، حينئذ يتفاوت الثمن. أو كان النقش على هيئة معينة وصورة معينة، ولو كان اللون واحد. المقصود أنه إذا كان يتفاوت به الثمن لا يصح استثناؤه على جهة الملك، وإنما يصح استثناؤه على جهة الشركة. شو الفرق بين الأمرين؟ لماذا فرق الإمام مالك رحمه الله بين المسألتين؟ يستثني ثيابا برقومها، إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به. هل اشتراطه أن يختار قبل عقد الصفقة وقبل ثبوت البيع يختار شيء معين من هذه الثياب؟ هذا لا إشكال فيه، سواء اتحد الرقم أو اختلف ما يمنعه أحد، لأن غير داخل في الصفقة، ما استثني غير داخل في الصفقة ومعلوم قبل ثبوت البيع. لكن إذا ثبت البيع وهذه الرقوم التي استثناها معلومة عند الطرفين لا إشكال أيضا، لأنها من الثنياء المعلومة. لكن إذا كانت الثنياء مجهولة، أما أن الرقم يختلف اختلافا يتغير به الثمن، أو الزرع في الطول والعرض يختلف اختلافا مؤثرا في الثمن، فإنه لا يجوز الاستثناء على سبيل الملك، وإنما يجوز الاستثناء على سبيل الشركة. كيف يجوز الاستثناء على سبيل الشركة؟ ولذلك يقول أنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى، فإني أراه شريكا في عدد البز الذي اشتري منه، وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن. لو قال مثلا: هذا المستودع فيه 100 قطعة، فيه 100 ثوب، أبيعها عليك إلا 10 بمبلغ كذا، ولم يذكر رقما ولا لونا ولا شيئا، يكون شريك بهذه النسبة، شريك بهذه النسبة بالعشر، لكن ليس له أن يأخذ منها عشر قطع وهما عين. ظاهر ولا مو ظاهر؟ في إشكال؟ شكون؟ وين؟ كيف؟ يستثني ثيابا برقومها، أنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس، يعني إذا اشترط عشرة ثياب معلومة الرقوم فيختار من هذه المئة عشرة بهذه الرقوم التي تكون سنية معلومة، ما في أشكال. الثاني وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى فإني أراه شريكا في عدد البذ الذي اشتري منه، يعني اختار استثنى عشرة ولم يختر الرقم المعين وقت الاستثناء، نعم يكون شريك بالنسبة، كأنه قال أبيعك هذه الثياب إلا عشرة، فيكون شريك بالنسبة، يكون شريك بنسبة عشرة بالمئة من السلعة. لا، هذا إذا أراد أن يختار من رقم معين، لا بد أن يكون الرقم معين له أن يستثني لأن الثنية معلومة. أما إذا كان فيه أخلاط والرقم غير معين فإنه يشريك بالنسبة، فليس له أن يختار عشر ثياب، لا إنما يكون شريك بالعشر، إذا بيعت يستحق عشر القيمة. إيش؟ تلك العشر على علاقات خصصهم عليهم جميعا. نعم عليهم جميعا. نعم نعم من هذه الحيث، لأن الثنية غير معلومة فلا يصح الاستثناء وإنما يصح الشريك. كيف؟ هذا رأي الإمام مالك، لكن إذا حصل مشاحة مثلا قال أنا قصدي لا بالعشر من الثياب الجيدة، قال لا أنا قصدي بعد حينما وافقتك من الثياب الرديئة، وحصل مشاحة يفسخ البيع. قال مالك الأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة منه، لا بأس بالشرك يعني بالشراكة بالشركة، والتولية البيع بنفس الثمن، بعتك هذه السلعة بثمنها أو جزء منها على أن تشركني به بشيء برأس مالي، والإقالة سواء كان إقالة بالجميع أو إقالة بالبعض من البعض، اشترى السلعة فوجده مغبونا فيها فطلب ندم على هذا العقد فطلب من البائع الإقالة، أو البائع ندم على هذا البيع فطلب من المشتري الإقالة، جاء في الخبر من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة، والإقالة إحسان، إحسان من المقيل إلى المقال سواء كانت بالكل أو بالبعض. قالوا ما أتحمل البضاعة كاملة، لو أقلتني بنصفها ويثبت علي نصفها بالعقد. كذلك في الطعام وغيره، الفائدة أن اشتريتها فلما رحت للبيت وجدت عندك نفس النصف، ثم جاءك شخص قلت قال كم تبي علي الكتاب؟ تبي عليك برأس مالي بقيمته. أنت راغب عن الكتاب، وقد يكون بعد أيضا بلغك أن الكتاب متوفر في مكتبات أرخص مما اشتريت به فتقول أبيعك برأس مالي، وهو يطمع أيضا أنك ما دام تبيع برأس مالك أنك تفضل عليه ومحسن عليه، لكن من تمام النصيحة أن تقول أبيعك برأس مالي لأني وجدت النصف عندي أو لأنه متوفر في الأسواق، يعني من باب النصيحة لئلا يطمع فيه ويطمع في غير مطمع. بعض الناس إذا سمع رأس المال فرح كهذا جزاه الله خير ما كسب عليه، وهو ما يدري أنك من جهة أخرى تمنى الخلاص، لكن تقول برأس مالي ولا تبدي له الثمن حتى يقول قبلت، لأنك إذا قلت والله أبيع عليك برأس مالي بمئة وهو قد يكون يعرف أنه يباع بتسعين مثلا، لو قلت له أبيعك بمئة هو يعرف أنه يباع بأقل من ذلك أو يظن أنك اشتريته بأقل من ذلك قد لا يقدم على الشراء، لكن إذا قلت بد الله يوفقك برأس مالي يظن أنك محسن عليه ويبادر بالشراء. في الطعام وغيره، في الطعام وغيره، يعني اشترى طعام فجاء شخص قال أريد نصفه شركة، يجوز أن تشركه، وأيضا بالتولية تبيع عليه نصفه أو كله بما اشتريت به، والإقالة كذلك. في الطعام وغيره قبض ذلك أو لم يقبض، الآن الشركة والتولية والإقالة بيع ولا ليست بيع؟ بيع ولا ليست بيع؟ هل هي إلى البيع أقرب أو إلى الإنفاق أقرب؟ لأنه قال قبض ذلك أو لم يقبض، قبض ذلك أو لم يقبض، لأنه إذا قلنا بيع لا يجوز البيع قبل الخط، وإذا قلنا أن عقود إرفاق وليست ببيع قلنا أنه يجوز ذلك كالقرض. إذا كان ذلك بالنقد، إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا بضيعة، يعني المشتري اشترى بألف وأشرك من طلب الشركة النصف بخمسمائة ونقده مباشرة، أو أقاله بنفس القيمة أو ولاه إياه بنفس القيمة بألف، لا أكثر ألف ومائة ولا أقل بتسعمائة، إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة، لأنه إذا كان فيه ربح أو وضيعة صار بيعا بيعا، ولا تأخير للثمن، لابد أن نقده إياه. لماذا؟ لأننا إذا لم نقل بيع، إذا لم نقل بيع فكأنه باع القيمة بالقيمة، ما باع السلعة هو، وحينئذ لا تجوز الزيادة ولا يجوز التأخير، ولا تأخير للثمن، فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير من واحد منهما صار بيعا يحله ما يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحل البيع، يعني يشترط له جميع ما يشترط لصحة البيع من الشروط السبعة المعروفة، ويحرمه ما يحرم البيع، وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة، فدل على أن الشرك والتولية والإقالة ليست بيعا، ليست بيعا، ولذا لا يشترط فيها قبض المبيع قبل حصول أحد هذه الأمور الثلاثة، ولو كانت بيعا لما جازت، لما جاز شيء منها إلا بعد القبض. قال مالك: من اشترى سلعة بزا أو رقيقا فبت به، من اشترى سلعة بزا أو رقيقا فبت به، ايش معنى بت به؟ ألغى الخيار، يعني عزم على إبرام العقد، ثم سأله رجل أن يشركه ففعل ونقد الثمن صاحب السلعة جميعا، يعني ثبت البيع، ثم جاء شخص قال أريد أن أشارك في هذه السلعة ولم ينقد الثمن الأول، وإنما اجتمع لنقد السلعة بألف، كل واحد دفع خمسمائة، ونقد الثمن صاحب السلعة جميعا، ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما. انتبهوا يا أخوان، من اشترى سلعة بزا أو رقيقا فبت به، ثم سأله رجل أن يشركه ففعل ونقد الثمن صاحب السلعة جميعا، ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما، يعني تبين أن السلعة غير مملوكة من قبل البائع ملك تام مستقر، لأن من شرط البيع أن يكون البائع مالك للسلعة، تبين أن البائع ليس بمالك السلعة، ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما لفساد البيع، فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن. وش الفائدة من قوله ونقد الثمن جميعا صاحب السلعة؟ يعني ما هو المتجه في الكلام أن الجميع، أن الاثنين يرجعان إلى صاحب السلعة لأنهما نقداه في حال واحدة. نعم، لو أن الثاني سلم الخمسمائة للمشتري الأول، ثم إن المشتري الأول ضم هذه الخمسمائة إلى الخمسمائة التي عنده ونقدها صاحب السلعة، قلنا يرجع الثاني على المشتري الأول، المشتري الأول يرجع على البائع، لكن هما مع نقدا الثمن للبائع، كيف نقول أنك أيها المشترك الثاني تأخذ الثمن من صاحبك الذي شركك ولا تأخذها من الشخص الذي نقدت له الثمن؟ نقدت ولا نقد معروض أن استوفى شروطه اللي هو الأول. نعم، هو الذي بت البيع، لكن الآن ما هو الخصم هو الذي استلم الثمن، يعني تحميله الثمن كاملا لأنه فرط، يعني ما دقق في صحة البيع. يعني إذا كان الانتزاع فقط بسبب فساد البيع لعدم الملكية للأول فهو مفرط. لا شك أنه مفرط، لكن وش الفرق بين هذه الصورة وما هو أولى منها؟ يبت البيع الأول ثم يأتي من يطلب الشركة من الأول ويقول خذ هذه 500 وادفعها للبائع الأول. يعني مش فائدة من قوله ونقدها الثمن، لأنه ما يكون بأجل. لا لا الآن الآن بت البائع، بت البيع انتهى، وادفعوا الاثنين نقد للبائع الأول. هذه الصورة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. لكن الصورة التي هي أولى منها بالحكم فيما إذا بت الأول بعد بته مباشرة قال أشرك لي هذه 500 ادفعها ضمها إلى 500 وادفعها للبائع، يكون هذا من باب أولى وإلا فلا، لأنه في الأصل أن من استلم الثمن يرده، من استلم ثمنا يرده إلى صاحبه الذي سلمه، وهنا في هذه الصورة لا يرده إلى صاحبه الذي سلم، يرده إلى من أبرم معه العقد لأنه هو خصمه، فيلزم أن يرده إليه. والشريك الثاني يرجع على المشتري الأول، لأن المشتري الأول ما فرط في السؤال عن تمام الملك. لكن هل يلزم السؤال عن تمام الملك؟ لكن في كل سلعة في كل محل ذهبت إلى إلى إلى المعارض، معارض السيارة، وجدت شخص، نعم وجدت شخص يدور بسيارة يبيعه ويغلب على الظن أنه أهل لملكها، نعم هل يسأل المالك مالك السلع أي سلعة كانت عن سبب تملكها؟ نعم الذهب، الذهب يسرق بباع، لا هو ينظر في حال البائع، ينظر في حال البائع. على كل حال القرائن التي تحتف بالبائع يستدل بها على غلبة ظن، إما أن يكون مالكا أو غير مالك، مثل هذا إذا غلب على الظن أنه غير مالك لابد من التثبت، وإذا غلب على الظن أنه مالك لا يحتاج. والأصل أن من يعرض سلعة بيده لا يسأل في أسواق المسلمين، لكن إذا وجد التجاوز في مثل هذا، وجد من يسرق أو يتصرف في أموال الغير بغير إذنهم أن يحتاط لهذا الأمر. ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن، لأن العقد صار معه، العقد صار بينهما، ولم يكن العقد من الثاني مع البائع الأول. صحيح أنه سلمه الثمن، لكن العقد إبرام العقد الأصلي بين المشتري الأول ومن بيده السلعة، العقد الثاني صار بين الشريك الثاني مع المشتري الأول فهو خصمه. فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن كله، يعني من أبرم العقد وبته هو الذي يرجع على من بيده السلعة، إلا أن يشترط المشرك أو المشرك إلا أن يشترط المشرك الذي أشرك بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الأول. إذا اشترط جاءه اشترى السلعة بألف، وقبل أن ينقد الثمن جاءه شخص قال هذه 500 في مقابل أن تشركني في نصف السلعة، قال هات 500 أو سلمها للبائع، لكن ترى شوف أنت أيها البائع الأول السلعة ليست لي وحدي، بل هي لي أنا وفلان، ويشاركني فلان في الغنم والغرم، والعقد منك بيننا وبيني وإياه. فهذا اشترط، إلا أن يشترط المشرك الذي أشرك بحضرة البيع يعني حضرة البائع وعند مبايعة البائع الأول وقبل أن يتفاوت ذلك، أن عهدتك على الذي ابتعت منه، وإن تفاوت ذلك وفات البائع الأول فشرط الآخر باطل على عهده. يعني إذا حصل التفرق، وعند مالك التفرق بالأقوال أو بالأبدان، بالأقوال حصل التفرق وقبل أن يتفاوت ذلك، يعني يحصل فيه من الوقت ما يحصل فيه التفاوت من لزوم بيع أو ارتفاع في قيمة السلعة أو نقص فيها، المقصود يحصل شيء مؤثر وقبل أن يتفاوت ذلك، أن عهدتك على الذي ابتعت منه. وإن تفاوت ذلك وفات البائع الأول فشرط الآخر باطل وعليه العهدة. يعني البائع الأول ذهب من قبل أن يشترط، الثاني أن السلعة له ولفلان على حد سواء، فكونه يشترط عليه بعد ذلك الشرط باطل. قال مالك في الرجل يقول للرجل اشتر هذه السلعة بيني وبينك، الرجل زيد يقول للرجل عمرو اشتر هذه السلعة بيني وبينك وانقد عني الثمن وأنا أبيعها لك، أن ذلك لا يصلح. لماذا؟ نعم قرض جرنف، لأنه قال انقد عني الثمن، أقرضني الثمن وادفعه لصاحب السلعة، أقرضني إياه وأخدمك في بيعها، فيكون هذا من باب القرض الذي جر منفعه. وانقد عني وأنا أبيعها لك، أن ذلك لا يصلح. حين قال انقد عني وأنا أبيعها لك، وإنما ذلك سلف يسلفه إياه على أن يبيعها له، هذا سلف قرض على أن يبيعها له، فيكون قد جر نفعا، وحينئذ لا يجوز. ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت، أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، فهذا من السلف الذي يجر المنفعة. لو أن السلعة هلكت، قال اشتر لي هذه السلعة بيني وبينك شركة، اشتر هذه السلعة بألف وادفع 500 عنك 500 عني، وأنا في مقابل هذا الدفع وهذا النقد وهذا السلف وهذا القرض أنا الذي أتولى بيعه، أنا أطلع بلا السوق وبيعه وهي بيننا. قلنا هذا قرض جر نافع، لكن ماذا لو هلكت السلعة؟ لو تلفت السلعة بيد المشتري الذي نقل الثمن كاملا، أو بيد الذي طلب الشركة وخرج بها ليبيعها مرتكبا المخالفة، القرض الذي جر نافع، يقول وإنما ذلك على أن يبيعها له. ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت، أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، فهذا من السلف الذي يجر منفعة. يعني الآن البيع ثبت ولا ما ثبت؟ الشركة ثبتت ولا ما ثبتت؟ مقرر الإمام رحمه الله أنها من القرض الذي جر منفعة، صحيح ولا ليس بصحيح؟ الشركة صحيح ولا باطلة؟ قرض جر نفع. شركة صحيح ولا باطلة؟ هو نقد عنه ونوى أن يشركه، فتلفت السلعة. الإمام يقول أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، فهذا من السلف الذي يجر منفعة. متى يكون يجر منفعة؟ إذا تحققت المنفعة، لكن السلعة تلفت قبل حصول هذه المنفعة. الإمام مالك أنه رحمه الله يرى أنه قبل حصول هذه المنفعة العقد صحيح، ولذلك قال أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، لأن لم تتحقق المنفعة بعد. نعم لا ما شر حالك وشريك، يقول السلعة بألف، هذه السلعة بألف، انقد ألف 500 عنك و500 عني، وإذا بعتها نقتسم المال، أنا اللي أتولى بيعها. نعم وحينئذ قيمتها تكون بيننا وبينك، نبيعها بألف ومئتين لستمائة ولستمائة، أقرضه 500 في مقابل الخدمة التي هي تولي البيع. نعم هو الآن أبطلها الإمام مالك إذا حصلت المنفعة، صارت قرض جر نفع، وقال أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن. لو قلنا العقد باطل غير صحيح، ما يرجع الشخص الذي دفع المال كامل على هذا الذي طلب الشركة، لا هو لو حصلت هذه المنفعة قلنا قرض جر نفع. لكن ما الفرق في هذه المسألة بين المضاربة؟ بين هذه المسألة والمضاربة، هذا يكون منه المال وهذا يكون منه العمل، والربح بينهما. وهذا يقول أنا دفعت مال وأنا بجهدي وشركة، وش طار؟ منه؟ اي نعم يفترقان في أنه أقرض. لكن لو جاء شخص قال أنت عندك ملايين جالسة، أقرضني 5 ملايين وأنت ادفع 5 ملايين وأنا أشتغل بـ10 والربح بيننا، قلنا قرض جرنا. لكن لو قال ادفع لي 10 ملايين أشتغل بها، ما في قرض، والربح بيننا صارت مضاربة وقراض على ما سيأتي. أظن الفرق واضح. والإمام مالك كأنه أثبت الشركة إذا لم يحصل ما يفسدها وهو المنفعة، ولذلك قال أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقده، أخذ 500 منه، لأن المنفعة المبطلة للقارض ما بعد حصلت. هذا كله تخريج كلام الإمام رحمه الله تعالى، لا هو يحكي حكم، لا حكم شرعي. أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، أو تبي ذيل للمسألة، تبي هذا الكلام ما هو مستقل، ذيل للمسألة، وإنما ذلك سلف يسلفه إياه على أن يبيعها له، ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، فهذا من السلف، يعني الكلام كله تابع لما تقدم. ثم أنا أخوان هو يبي أن الكلام الأخير، الأخير يريد أن الكلام الأخير من تتمة شرح الصورة، من تتمة شرح الصورة لا بيان حكم مستقل. ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، الكلام الأخير ولو أن تلك السلعة، الواو هذه استئنافية أو هي من تمام شرح الصورة السابقة، ولذلك جاء الجواب، الجواب فهذا يعني جميع ما تقدم من السلف الذي جروا منفعة، لكن هل العبرة بالحال أو بالمآل في العقود؟ هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ لا لا، إذا قلنا أنه من تمام شرح الصورة قلنا الحال، ولذلك أخر الجواب، فهذا من السلف الذي جروا منفعة. ترى الكلام له وجه، يعني كونه من تمام شرح الصورة، يعني هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ تعرفون هذه قاعدة كبرى، ما هي سهلة، العبرة بالمآل أو في الحال، حال العقد ينظر في حال العقد. يعني نعم لو قلنا العبرة بالمآل فيما إذا لم يشترط في العقد، يعني اقترض 1000 سدد 1100، لو قلنا العبرة بالمآل ما صح مثل هذا، وإذا قلنا العبرة بالحال عند العقد المؤثر عند العقد، ولذا يقررون أن العبرة بما في الحال لا في المآل. في العبادات مثلا، شخص أحرم بالعمرة في عصر آخر يوم من شعبان، يقول أنا أحرم العصر لتكون عمرتي رمضانية، قيل له لماذا لا تتأخر حتى يعلن عن دخول الشهر؟ قال من أجل أن أدرك صلاة العشاء والتراويح مع الناس، نعم، وأدي العمرة بعد التراويح وأديها في رمضان فتكون عمرة رمضانية. خل ننظر إلى أداء العمرة أو إلى إحرامها وقت عقدها، هل هي عمرة رمضانية ولا شعبانية؟ شعبانية. نقول انتظر حتى يعلن عن الشهر فتدخل شهر الشهر. وقل مثل هذا فيما لو أحرم في آخر لحظة من رمضان وأدى العمرة بعد إعلان خروج رمضان، نقول عمرة رمضانية، لأن العبرة بالحال لا بالمآل. ولهذا الذي يتجه ما قاله الأخ في أن هذا من تمام شرح الصورة، من تمام شرح الصورة، أن من تمامها أنه لو هلكت السلعة لرجع إليه لأنه أقرضه، لرجع إليه لأنه أقرضه، وما دام أقرضه لا يجوز له أن ينتفع منه بشيء، لأن هذا قرض جر نفع النفع. العصر بين الوالد مع أبيه باعتبار أن الأب له أن يأخذ وله أن، يعني الأمر فيه أوسع، لكن مع غيره أي جمع، أي جهة من الجهات تأخذ منها مبلغ وتضمن رأس المال، نعم، بلا خسارة والربح يكون بينهما، مثل هذا العقد يجوز ولا ما يجوز؟ لا ما يجوز، لأن التجارات كلها مبنية على الاحتمالين، الربح والخسارة. شو تبرم الأصل أن يجرى العقد على مقتضى النظر الشرعي فيخضع عن الربح والخسارة، لكن إذا أدى ما عليه ولو خسر المال، أخذ 100,000 ورجع 90 ثم قال أنا ما دام جهة خيرية أدفع 10 تبرع من هذا، ما في إشكال، الأمر لا يعدو، لا لا لا ينص عليه في العقد، لا لا ينص في العقد. نعم نعم لا بد من غسل، نعم معروف معروف أن الضمان ما يجوز، لا الضمان ما يجوز، بل لا بد أن يخضع الطرفان للربح والخسارة. نعم نعم، بل هذا مبلغ من المال ضارب به، والربح بيني وبينك هذه المضاربة المعروفة القراض، هذه معروفة ما فيها إشكال. لكن لو قال نعم أنا أريد نسبة من الربح وراتب شهري، مثل هذا لا يجوز، لأنه ضمان للربح، ضمان للربح. قال مالك ولو أن رجل امتاع سلعة فوجبت له، ثم قال له رجل أشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعا، كان ذلك حلالا لا بأس به. وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد، باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر. يعني اختلاف هذه الصورة عن الصورة الأولى أنه أقرضه في الأولى، هنا ما أقرضه، باع عليه بيع دون قرض. ولو أن رجل امتاع سلعة فوجبت له، ثم قال له رجل آخر أشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعا، أبيعها لك، على أن يكون الربح بينهم مناصفة. أشركني بنصف هذه السلعة، مقتضى ذلك أن يدفع قيمة النصف، ومقتضى دخوله أو من فائدة إشراكه أن يبيعها له، يريحهم مسألة بيعها. فبين الصورتين وجه تشابه وبينهما اختلاف. التشابه في الشركة بينهما، وأن أحدهما يتولى البيع، واحد تولى الشراء واحد الثاني تولى البيع، والثانية كذلك، إلا أنه بالصورة الأولى أقرضه والثانية لم يقرضه، باع عليه سواء نقده الثمن أو لم ينقده الثمن، إنما باع عليه بيعا. كان ذلك حلالا لا بأس به، وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد، باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر، وهذا العقد يتضمن بيعا وإيش وشرط، بيع وشرط. فهل مثل هذا يصح ولا يصح؟ بيع وشرط. عند في قصة جمل جابر، النبي عليه الصلاة والسلام اشترى الجمل واشترط حملانه إلى المدينة، اشترط الحملان إلى المدينة، وجاء النهي عن بيع وشرط. قدم الكلام في المسألة والخلاف فيها، لكن هذه لا شك أنها متضمنة لبيعين والشرط. فمنهم من يحمل الشرط على الشرط الفاسد، على الشرط الفاسد، ومنهم من يحمل الحديث على مسألة العينة، أشتري منك على أن تشتري مني، نعم، إلى غير ذلك من الأقوال التي مرت. مثل هذه الصورة إن شاء الله تعالى لا شيء فيها، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إفلاس الغريم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجده بعينه فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه فسوة الغرماء. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ما له بعينه فهو أحق به من غيره. قال مالك رحمه الله تعالى: في رجل باع من رجل متاعا فأفلس المبتاع، فإن البائع إذا وجد شيئا من متاعه بعينه أخذه، وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه، فصاحب المتاع حق به من الغرماء، لا يمنعه ما فرق المبتاع منه أن يأخذ ما وجد بعينه، فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئا فأحب أن يرده ويقبض ما وجده من متاعه، ويكون فيما لم يجد أسوة الغرماء فذلك لا. قال مالك: ومن اشترى سلعة من السلع غزلا أو متاعا أو بقعة من الأرض ثم أحدث في ذلك المشتري عملا، بنى البقعة دارا أو نسج الغزل ثوبا، ثم أفلس الذي ابتاع ذلك، فقال رب البقعة: أنا أخذ البقعة وما فيها من البنيان، إن ذلك ليس له، ولكن تقوم البقعة وما فيها مما أصلح المشتري، ثم ينظر كم ثمن البقعة. ثم ينظر كم ثمن البقعة وكم ثمن البنيان من تلك القيمة، ثم يكونان شريكين في ذلك، لصاحب البقعة بقدر حصته، ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان. قال مالك: وتفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك كله 1000 درهم و500 درهم، فتكون قيمة البقعة 500 درهم وقيمة البنيان 1000 درهم، فيكون لصاحب البقعة الثلث ويكون للغرماء ثلثان قال مالك. وكذلك الغزل وغيره مما أشبهه إذا دخله هذا. فلحق المشتري دين لا وفاء له عنده هذا العمل فيه. قال مالك فأما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئا إلا أن تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها فصاحبها يرغب فيها. والغرماء يريدون إمساكها فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا ينقصوه شيئا وبين أن يسلموا إليه سلعة سلعته. وإن كانت السلعة قد نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار إن شاء يأخذ السلعة ولا تباعة له في شيء مما لغريمه فذلك له. وإن شاء يكون غريما من الغرماء يحاص بحقه ولا يأخذ سلعته فذلك لا. وقال مالك في من اشترى جارية أو دابة فولدت عنده ثم أفلس المشتري فإن الجارية أو الدابة ولدها للبائع إلا يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقه كاملا ويمسكون ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إفلاس الغريم. باب ما جاء في إفلاس، إفلاس مصدر أفلس يفلس إفلاسا، فهو مفلس، فيقال أفلس الرجل إذا لم يكن عنده فلوس لا درهم ولا متاع، كما جاء في الحديث الصحيح: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، يعني لا شيء عنده. ومنهم من يقول أن أفلس يعني دخل في حيز الإفلاس، والإفلاس صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير. والفلس معروف أنه شيء يسير بالنسبة للدرهم، والدرهم شيء يسير أيضا بالنسبة للدينار. فالفلوس هذه العملة الصغيرة وجودها مثل عدمها في كثير من الأحيان، مثل الدانق لا يشترى به شيء، يعني شيء يسير وهو عبارة عن سدس الدرهم، دانق سدس الدرهم. وكذلك الفلس شيء يسير فوجوده في حكم العدم. فالمفلس الذي لديه فلوس وليس لديه دراهم ولا دنانير، يعني لو أن غريما في أيامنا هذه مدين عليه ديون ولديه مبالغ يسيرة، عنده ريالات، هل يؤثر هذا في فلسه؟ لا يؤثر، لأن هذه الريالات لو أعطاها الغرماء ما قبلوها. ولذا يرى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن له أن يتصدق بشيء منها من هذه الدراهم وإن كان مدينا. ومعلوم أن وفاء الديون واجب، الصدقة بالنسبة له مستحبة، لكن لما كانت هذه الصدقة لا تؤثر في هذه الديون صار أمرها يسيرا. فلو أن يتصدق، يعني فقير يملك عشرات أو مئات، ثم يأتيه سائل ثم يعطيه عشرة مثلا أو ريال أو خمسة، وهو مدين بديون كثيرة، هل يلام على هذا أو لا يلام؟ ما تؤثر في الدين، لو أعطاها الغريم ما قبله أصلا. كان شخص من أهل العلم أيضا غريم ب15 مليون وأدخل السجن بسببه، فوجد شخصا كبير السن في السجن فقال له: ما الذي أجلسك هنا؟ قال: مدين. قال: كم عليك؟ قال: 10,000. قال: هذه 10,000 أطلع، كتب له شيك ب10,000 وأخرج، لأن 10,000 بالنسبة ل15 مليون لو دفعها إلى الدائن ما قبلها. فمثل هذه الأمور، التصرفات اليسيرة التي لا تؤثر في الدين ولا يقبلها الدائن لا أثر لها. المقصود أن المفلس من انتقل من حال إلى حال، من حال اليسر والغناء إلى حال الفقر والحاجة، وكانت ديونه أكثر من موجوداته، مما يجده مما يمكن أن يقضي به. إفلاس الغريم، الغريم فعيل وهو الغارم المدين، وسمي الغريم غريما لأن دائنه يلازمه، وجاء في قول الله جل وعلا: إن عذابها كان غراما، يعني ملازم للمعذبين كملازمة الغريم لغريمه لا يفلسه. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أحد الفقهاء السبعة من التابعين، ولذا الخبر مرسل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مركبة من أي التي تنوب مناب الشرط، وما المبهمة المزيدة التي لا أثر لها في الإعراب، ولذا صح جر المضاف إليه، صح دخولها بين المضاف والمضاف إليه، لا أثر لها في الإعراب. أيما رجل، فرجل مضاف إليه والمضاف أي، ويصح أن يقال أيما رجل فرفعه على البدلية من أي، والتعبير بالرجل مع أن الحديث يشمل كل مبتاع حصل له ما يحصل مما ذكر في الحديث من الإفلاس يشمل الرجل والمرأة، لكن لما كان البيع والشراء من أعمال الرجال ومن مهامهم عبر بالرجل تعبيرا أغلبيا. أيما رجل باع متاعا أيما رجل، هذا بالنسبة للباع، لأنه وصف بكونه باع متاعا، فأفلس الذي باعه منه، يعني الذي اشتراه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا بهذا القيد. وهذا القيد إنما يوجد في هذا الخبر المرسل، وإن اختلف في وصله وإرساله فقد وصله عبد الرزاق وهو في جميع الموطئات مرسل. ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، يعني باع قطعة أرض ب100,000 فأفلس المشتري البائع حق بهذه الأرض، لكن لو قدر أن صاحبها سلمه نصف القيمة 50,000، مفهوم هذا الكلام أنه أسوة الغرامة لا يستحق أن يزعها منه. لو قال أنا أرد 50,000، المفهوم من هذه الجملة أنه أسوة الغرماء ولو رد. فوجده بعينه لم يتغير فيه شيء، مفهومه أنه لو وجده متغير سواء كان بنقص أو بزيادة أنه ليس بحق منه من غيره، ليس بحق به من غيره. اشترى كتاب مجلد تجليد عادي، فجاء المشتري نزع الجلد ثم أفلس، هل نقول إن صاحب الكتاب البائع أحق به؟ لأنه وجده بعينه وجده متغير. وعكس ذلك فيما لو نزع الجلد التجليد العادي وجلده تجليد فاخر، الصورة الأولى فيها نقص والصورة الثانية فيها زيادة. أما في صورة النقص، لو قبل البائع قال أنت نزعت الجلد لكن أنا أقبل هذه سلعتي بعينها، هل هذه السلعة هي عين السلعة أو غير السلعة؟ عين السلعة، لكنها نقصت عند المشتري وقبل البائع هذا النقص، قبلها على نقصها، يعني قياس الأولى أن يكون حق بها ما دام قبل، لكن إذا كانت زادت يعني جلدها تجليد فاخر وتعب عليها وصارت قيمتها ضعف قيمتها في السابق، هنا لا يكون أحق بها. سيأتي في كلام مالك رحمه الله أن الزيادة في السلعة إذا كانت السلعة قد زادت زيادة متصلة أو منفصلة فالأمر إلى الغرماء، إذا رضوا أن يردوها لهم ذلك، سيأتي في كلامه رحمه الله. فهو أحق به من غيره، هذا المال الذي باعه البائع أحق به من غيره. وإن مات الذي ابتاعه، عرفنا أن مفهوم الجملة الأولى أنه إذا دفع إليه شيئا من ثمنه فليس بأحق، إذا أفلس فهو أحق، إذا أفلس المبتاع ووجد المال بعينه فهو أحق به عن البائع. لكن إذا مات المبتاع فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء. أخذ بهذا الحديث الإمام مالك والإمام أحمد وفرقوا بين الإفلاس والموت، عملا بهذا الخبر، وهو إن كان مرسلا إلا أن مالك احتج بالمراسيل وأحمد في رواية يحتج بها إذا لم يكن في الباب غيره. فرقوا بين الإفلاس والموت، فجعلوا في صورة الإفلاس البائع أحق بها من غيره، وفي صورة الموت صورة ثانية صاحب المتاع في أسوة الغرماء. وقال الكوفيون ومن بما فيهم الحنفية، قالوا هو أسوة الغرماء مطلقا، أسوة الغرماء مطلقا. فلم يعملوا بهذا الحديث، لا أقول بالزيادات التي استقل بها المرسل، حتى بما في الصحيحين، أيما رجل أفلس فأدرك ماله بعينه فهو أحق به من غيره، فعندهم هو أسوة الغرماء مطلقا. لماذا؟ لأن المال بالإيجاب والقبول انتقل من البائع إلى المشتري، والعقد الصحيح الذي تترتب عليه آثاره من انتقال الملك في العين المبيع انتقالا تاما من البائع إلى المشتري يقتضي أن لا رد ولا رجوع، يعني باستثناء الخيار والإقالة. أما إذا لزم البيع وثبت فالبيع عقد لازم، لكن الحديث المتفق عليه يرد هذا الكلام. وقال الإمام الشافعي هو أحق به مطلقا في الإفلاس والموت، قول الشافعي يقابل قول الكوفيين الذين قالوا هو أسوة الغرماء مطلقا، والشافعي يقول هو أحق به مطلقا في حال الإفلاس وفي حال الموت، مدام وجد السلعة هو أحق به. فلم يعملوا بالجملة الشرطية في الرواية الأولى، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء، لأنها ضعيفة. والشافعي متى يحتج بالمراسيل؟ نعم، كيف؟ كبار التابعين. طيب، هذه بشروط أربعة، بشروط أربعة، منها ما في المرسل ومنها ما في المرسل، أن يكون المرسل من كبار التابعين. وماذا عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؟ كبير ولا متوسط؟ متوسط، متوسط، لأن أباه عبد الرحمن بن الحارث له رؤية، له مجرد رؤية، وجده صحابي الذي سأل عن أصناف الوحي، كيف يأتيك الوحي يا رسول، في الصحيح في البخاري، فهو من أوساط التابعين، فلا يندرج عليه شرط الإمام الشافعي. ولذا قال هو أحق به مطلقا في الإفلاس والموت، وكأن هذه الجملة لم يثبت عنده ما يشهد لها. لو أن مفلسا اشترى، لو أن شخصا اشترى سلعة، اشترى بيت 500,000 ثم أفلس وصار مدينا بمليون لصاحب هذا البيت 500 ولغرماء آخرين 500، ثم جاء صاحب البيت الذي باعه قال أنا أحق به بالنص، قال الغرماء نحن مستعدون ندفع لك 500 ويصير البيت لنا. يعني إذا دفع الغرماء الثمن هل البائع أحق به نظرا لإطلاق الحديث وعمومه، أو ليس بأحق به لأنه إنما صار أحق به لعلة وقد زالت هذه العلة بدفع القيمة؟ نعم، العلة هو استحق لأن لا يضيع عليه وقد دفع له ماله، يستحق ولا ما يستحق؟ ها؟ يستحق الرجوع بعين ماله أو يسقط حقه ما دام العلة زالت؟ طيب، إذا أصر، أنا أقول أنا عندي النص، أنا وجدت مالي عند رجل قد أفلس ولا أبي إلا مالي ما أبي الثمن، يعني هل معنى الإفلاس إبطال للبيع؟ هل هو إبطال للبيع؟ نعم، إذن بالرجوع وليس إبطال للبيع. لكن الإمام الشافعي يقول لا يسقط حقه، هذا حق أتاحه له الشارع فلا يسقط تدخل غير صاحب الشأن، لأن افترض أن هذا البيت باعه ب500 ووقت المطالبة هذه صار يستحق 600، فقال الغرماء نحن ندفع لك 500 ونأخذ البيت، قال لا أنا لا أريد إلا ما أتيح لي شرعا فهو أحق به، أنا أحق به منكم. نعم، تصور مثل هذه المشاحة فيما إذا زادت قيمة البيت. لكن لو افترضنا العكس، أحق به من غيره، لو أن البيت بخمسمائة والآن ما يستحق إلا ثلاثمائة، قال الغرماء عندنا إلا بيتك، استلم بيتك. وقال أنا لا أريده، له ذلك وليس له ذلك. نعم، إيه، لكن على علة الأولى التي قول الأكثر له أن يرفض. ها؟ ثلاثمائة، أنا مال خمسمائة، يقول أنا مالي في ذمتك خمسمائة والبيت ما يستحق إلا ثلاثمائة. ها؟ إن لو نظرنا إلى الصيغة فهو أحق به، هل هذه تلزمه؟ كونه أحق من غيره، يعني إذا رضي أن يكون أسوة الغرماء أحد يلزمه من يأخذ السلعة؟ لا أحد يلزمه، لأن البيع لازم. نعم هو أحق بهذه السلعة إذا رضي، وأما كونه يلزم بها وقد كسدت فمثل هذا لا يقول به أحد. قال وحدثني عما عن، نعم، يعني هل يفرق بين الإفلاس والموت؟ هو وجه التفريق بين الإفلاس والموت أنه في حال الإفلاس الذمة قائمة وقائمة، وفي حال الموت الملك انتقل من المورث إلى الوارث والذمة ليست قائمة، ففي هذا ضرر كبير على بقية الغرماء. نعم نعم، يعني أنت تفترض أن إذا وجد الإفلاس فقط أو الموت من غير إفلاس أو اجتمع الأمران موت وإفلاس، يعني هذه القسمة الثلاثية يحتمل غيرها، إما إفلاس فقط وعرفنا الحكم، أو موت فقط من غير إفلاس، مثل هذا ليس بحق بها لأن الورثة مستعدين والدين مقدم على الإرث وعلى الوصية، فهو من عين التركة يؤخذ. إذا اجتمع الإفلاس والموت هل يقال أن يعني مات ولم يورث سوى هذا البيت وعليه ديون كثيرة؟ نقول هو مفلس والعين قائمة، فهو من هذه الحيثية يدخل في الحديث الثاني الذي ليس فيه تقييد بالموت، وكونه قد مات وانتقل المال من المورث إلى الوارث وله غرماء آخرون فيختلف الموت عن الإفلاس المجرد في هذه الصورة، ولذا اختلفوا، فمنهم من سوى بين الموت والإفلاس ومنهم من فرق. شو الحديث الثاني؟ قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره. أيما رجل أفلس، هناك في تنصيص على البيع والشراء. أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بغيره فهو أحق به من غيره، فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره، وهذا أعم من مسألة البيع، أعم من مسألة البيع، لأن الأولى فيها تنصيص على البيع، وهذه يدخل فيها كل ما استولت عليه اليد قبل الإفلاس ثم حصل الإفلاس على أي وجه كان، سواء كان عارية أو هبة أو غصب أو سرقة، لكن النصوص الأخرى تبين أن هذه الأحقية في حال البيع، يعني النصوص يفسر بعضها بعضا، وخير ما يفسر به الحديث الحديث، لأنه في حال الهبة والهبة بعد القبض انتهت صارت مال هذا المفلس وليست مالا للمهدي، في حال الغصب والسرقة هو أحق بها مطلقا لأنها ما انتقلت من يده الحكمية، يعني ما انتقلت من يده الحكمية فهو أحق مطلقا، وعلى هذا الحديث محمول على مسألة البيع. كيف؟ إيه، لكن يصح يفسره الحديث المفسر. إيه، لكن أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه، ماله بعينه، طيب غصب سرقة، المقصود أن عموم الحديث هذا مفسر بما جاء في الحديث المبين. هو ماله منازع فيه، هو ما خرج من يده من أجل أن ينازع فيه. هذا كان مبين ولو كان ضعيفا. وما يلحق به، يعني من باب أولى إذا لم يكن صفقة. لكن ما دامت الاحتمالات قائمة، احتمالات لابد أن تورد جميع الاحتمالات ونتحدث عنها. الآن الشيخ يقول أن كيف نعتمد في تفسير حديث على حديث ضعيف؟ أولا معروف حكم الحديث الضعيف في مسألة الاحتجاج، لكن ترجيح أحد الاحتمالين، ترجيح أحد الاحتمالين اللذين يحتملهما الخبر يكون بالضعيف، كما قرر ذلك ابن القيم في تحفة ليش؟ نعم في أحكام المولود، قرر ابن القيم أن الضعيف يرجح به، يعني إذا تساوت الاحتمالات يرجح بالضعيف. أيما رجل أفلس وتقدم الكلام فيه، فأدرك الرجل ما له، أيما رجل فأدرك الرجل، الرجل الأول هو الثاني هو الأول ولا لا ولا غيره؟ أيما رجل أفلس فأدرك الرجل، نعم الأول، أيما رجل أفلس يعني المشتري، فأدرك الرجل يعني البائع فهو غيره. إذا أعيدت النكرة معرفة فهل تكون هي عينها أم غيرها؟ هل تكون عين الأولى أو غير الأولى؟ تكون إيش؟ صحيح عينها. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فالرسول الثاني هو الأول، فإذا أعيدت النكرة معرفة كانت عينها عين الأولى، لكن لو أعيدت نكرة جاءني رجل فأكرمت رجلا فهي غيرها، وهنا عينها ولا غيرها؟ نعم غيرها بلا شك، غيرها بلا شك، لأن النكرة الأولى موصوفة، موصوفة، والنكرة الموصوفة تفيد ما يفيده المعرفة، أيما رجل أفلس، هذه نكرة موصوفة وليست نكرة مطلقة، جنس شائع أو لفظ شائع في جنسه، بدليل أننا لو قلنا أيما رجل، لكن حتى تكون موصوفة أيضا، لو قلنا أيما رجل باع على غيره فأدرك الرجل ما له بعينه هذه موصوفة، لكن الوصف هنا أخرجها عن شيوعها، أدركها عن شيوعها فصارت في حكم المعرفة، فلم تكن إعادة النكرة معرفة هنا. نعم كيف؟ إيه ما في عموم، يعني النكرة تفيد العموم، جنس شائع، لفظ شائع في جنسه رجل، إذا قلت جاء رجل شائع في هذا الجنس، لكن لا قلت إذا جاء، قلت جاء رجل فقير، قل هذا الشيوع وقرب من التعيين والتحديد، وهذا هو الذي جعل إعادة النكرة هنا معرفة لا تكون عينها. فأدرك الرجل ما له بعينه، أدرك الرجل ما له بعينه، مال مفرد مضاف وهو يعم، سواء كان مال من جنس واحد أو من أجناس، يعني أموال بعينه، يعني لم يتغير فيه شيء، الأصل أن لا أن يكون لا تغير فيه بزيادة ولا نقصان، فهو أحق به من غيره، وقلنا أنه إذا نقص لا يخرجه هذا النقص عن كونه مالا وكونه بعينه، لا يخرجه هذا عن كونه بعينه، أما لو زاد ما صار بعينه، فهو أحق به من غيره. قال مالك في رجل باع من رجل متاعا فأفلس المبتاع، فإن البائع إذا وجد شيئا من ماله بعينه أخذه بالنص، وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع أحق به من الغرماء، باع عليه 10 نسخ من كتاب ثم أفلس، فلما جاء صاحب الكتب البائع قال والله بعت 5 نسخ، هذه 5 الباقية هي عين مال، لا يخرج وكان تصرف ببعضها عن كونها عين ماله، وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع أحق به من الغرماء، لا يمنعه ما فرق المبتاع منه، وأن يأخذ ما وجد بعينه، فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئا فأحب أن يرده ويقبض ما وجد من متاعه ويكون فيما لم يجد أسوة الغرماء فذلك له.